بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب شدة الزمان. قال: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال: أنبأنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول قال: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب صبري على باب شدة الزمان. يعني شدة الزمان يعني حصول الشدائد والفتن والقلاقل التي تكون في الأزمنة. وأورد فيه أحاديث، ولو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. يعني بذلك أن الفتن والبلاء يعني يكون كثيرا، لكن هذا اللفظ يعني فيه إشكال، وذلك أن كل ما كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي من الزمان، الذي بقي من الزمان، وكذلك فيه يدخل فيه أزمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاللفظ فيه نكارة، والإسناد فيه رجل وهو أبو عبد رب، وهو مقبول وليس له متابع، فالحديث يعني في تحسينه أو في تصحيحه نظر، لأن الذي رواه ليس له متابع وهو مقبول، أو المقبول هو الذي يعتمد قوله إذا وجد من يتابعه، وأيضا من ناحية المعنى وهو أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، يعني بذلك أن يعني معنى ذلك أن الفتن وأن البلاء يعني هو الذي يكون فيما بقي من الزمان. ومنذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذا هو الزمان الذي فيه شريعته وفيه الخير ويكون فيه الشر، فكونه يكون كل ما بقي من الزمان يكون فيه بلاء وفتنة. وإذا كان المقصود أنه في الغالب أنه قد يحصل يعني شيء يعني من الفتن، لكن العموم في كونه لم يبق من الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وفيه أصحابه يعني في زمنه وبعد زمنه، وكذلك زمن القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، يمكن أن يوجد شيء من الفتن في الأزمان الفاضية، لكن كون الذي بقي هو بلاء وفتنة فيه إشكال، وأيضا من ناحية الإسناد فيه رجل لم يتابع، فالحديث يعني الذي يبدو أنه لم يثبت إلا أن يأتي شيء يقويه. نعم. قال: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي، هو صدوق لرواه ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد، نعم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عبد ربه، عن أبي عبد ربه، ويقيل أبي عبد رب، وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن معاوية، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين سيأتي على الناس سنوات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها يصدق فيها الكاذب، الكاذب ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق، ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن. يعني يأتي على الناس زمان سنوات، يعني سنوات يكون فيها هذا البلاء وفيها هذه الفتن التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني وهذا من الفتن ومن اختلال الزمان، اختلاف الزمان وانتكاس الأمور بكونها تعكس الحقائق، فالصادق يكذب والأمين والصادق والكاذب يصدق، الصادق يكذب والكاذب يصدق والخائن يؤتمن والخائن يؤتمن والرابع ويخون فيها الأمين، ويخون فيها الأمين، ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة، والرويبضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، يعني شخص لا قيمة له، يعني تافه ساقط ومع ذلك يكون له شأن ويتكلم في أمر العامة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الملك بن قدامة وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه، نعم، عن إسحاق بن أبي الفرات وهو ضعيف مجهول أخرجه ابن ماجه، نعم، عن المقبري عن أبي هريرة، عن المقبري وهو سعيد، وهو سعيد ابن أبي سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، والحديث فيه هذان المجهولان ولكن له شواهد. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى لا تنتهي الدنيا حتى يمر الرجل على القبر، يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانه، يعني يا ليتني مكان هذا المقبور الذي في هذا القبر، والسبب في ذلك البلاء وليس الدين، يعني ليس المقصود من ذلك يعني أن هذا بسبب الدين وإنما بسبب البلاء، ويعني البلاء الذي يصيب الإنسان فتجده يتمنى أن يكون من أصحاب القبور. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن تمن الموت وأنه يتمناه لضر نزل به، فإن كان يعني محسنا فإنه يزداد إحسان وإن كان مسيئا يستعتب، وهذا يعني ليس فيه يعني ليس فيه إلا كون يعني بعض الناس يغبط أصحاب القبور يعني غبطتهم، ولهذا بوب عليه البخاري فقال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أصحاب القبور، لا تقوم الساعة حتى يغبط أصحاب القبور، لأنهم يعني سلموا من هذه الفتن ولأنهم لم يدركوا هذه الفتن فيغبطون على على على ما هم عليه وعلى ما كونهم خرجوا من الدنيا. ولهذا الإنسان عندما يسأل الله عز وجل إذا أراد بقوم فتنة أن يتوفاه غير مفتون، هذا ليس من من من تمني الموت، وإنما هو من سؤال السلامة من الشرور وسلام السلام من الأوبئة البلاء الذي لا يستطيع الإنسان الصبر عليه، قد يحصل له بذلك أمور لا تحمد عقباها لعدم صبره وكونه يحصل له من الأذى ما لا يطيقه ويحصل منه جزع ويحصل منه أمور لا تحمد عقباها. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق خرج أصحاب كتب. عن أبي إسماعيل الأسلمي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة لا قال لتنتقون يعني فيذهب خياركم كما ينتقى التمر من أغفاله كما ينتقى التمر من أغفالها من أغفاله كما ينتقى التمر من أغفاله. نعم. من أغفاله كما ينتقى التمر من أغفاله يذهب خياركم يعني معناها أنهم يعني يموتون ويحصل لهم الموت ويبقى الأشرار ويبقى الناس الذين فيهم شر. لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن شئتم فموتوا إن استطعتم يعني في هذا يعني أن الخيار يعني يموتون وأنه يحصل لهم الموت وينتقون كما ينتقى التمر من أغفاله. وكلمة أغفاله هذا لم أقف لها على معنى ولم أفهم لها معنى. كلمة أغفاله أغفال التمر لا أعرف معناها ولم أقف لها على معنى يعني لا في القاموس ولا في النهاية لابن الأثير ولم أرى أحدا تكلم عليها لا أعرف يعني إيش معناها. ثم بين يعني هذا الانتقاء أنه يذهب الخيار ويبقى الأشرار فقال فموتوا إن استطعتم يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يموت يعني والحالة هذه فإنه يسلم من أن يكون من الذين بقوا من أهل الشر. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه ولكن وجد ما يشهد له إلا الجملة الأخيرة وهي قوله موتوا إن استطعتم يعني وجد ما يشهد له ويقويه إلا الجملة الأخيرة فإنه لم يأتي ما يقويها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل يوم الليل. نعم. عن طلحة بن يحيى وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب والزهري محمد مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حميد وهو مجهول خرج ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة. نعم. ولا الدنيا إلا إدبارا. نعم. ولا الناس إلا شحا. نعم. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدية إلا عيسى بن مريم. قوله لا يعني لا يزداد الأمر إلا شدة يعني هذا هو الذي أشار إليه في الترجمة في قوله شدة الزمان يعني أن الفتن وحصول القلاقل يعني لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا يعني أن مثل ما جاء في الحديث كل عام يأتي عام لا والذي بعده شر منه وهذا ليس على إطلاقه بل هناك ما يدل على أن بعض الأزمنة التي تأتي تكون خيرا مما سبقها، ولكن الغالب هو هكذا. وأما كونه يأتي زمان يعني يكون خيرا من الزمان الذي كان قبل ذلك الزمان فإن هذا يحصل. ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن مما يبين ذلك زمن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان الذي يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا، فإن الذي قبله جور وفي زمنه هي العدل، فجاء زمان خير من الزمان الذي قبله. فإذن الحديث الذي فيه أن الأمر لا يزال إلا الدنيا إلا إدبارا يعني معنى ذلك أن هذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنه قد يأتي في بعض الأزمنة ما يكون خيرا من الزمان الذي قبله. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال، وقد أورد هذا الأثر عن البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: ولا يزداد الناس إلا شحا، يعني لأنهم يشحون بالمال ويحصل منهم الشح في المال والحرص عليه والتنافس على الدنيا والبخل فيها والشح فيها، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وذلك أنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة تقوم عليهم الساعة. وقد فسر خروج تلك الريح ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال من أمتي طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله يعني هو هذه الريح التي تقضي كل روح من مؤمن ومنه، وبعد ذلك لا يبقى إلا الأشرار، فلا يكون هناك يعني بقاء لهذا الخير وبقاء لهذا الدين، والساعة تقوم على شرار الناس. ولا مهدية إلا عيسى ابن مريم، ولا مهدية إلا عيسى ابن مريم. وهذا الحديث هو حديث ضعيف اعتمد عليه بعض الذين يقولون بأنه ليس مهدي في آخر الزمان، مع أن الأحاديث متواترة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى جماعة عدة من العلماء تواترها، فالمعول عليه ما ثبتت به الأحاديث. وهذا الحديث الذي ينفي أن يكون مهديا غير عيسى يكون بعده صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف فيه محمد بن خالد الجندي وهو مجهول، وفيه الحسن وهو مدلس. وأما الجمل الأولى فقد وجد ما يشهد لها، الجمل الأولى من هذا الحديث التي هي أربع قبل هذه الجملة الأخيرة وجد ما يشهد لها، وأما هذه الجملة فإنها مع ضعف ما إسنادها مخالفة للأحاديث المتواترة في ثبوت خروج المهدي في آخر الزمان. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، هو المصري، وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن إدريس، هو الشافعي، الإمام الشافعي صاحب المذهب المشهور من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن محمد بن خالد الجندي، وهو مجهول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبان بن صالح، وهو قال: وثقه الأئمة. نعم. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن عن أنس، الحسن بن أبي الحسن ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه، ويعني وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، فالإسناد فيه علتان: الرجل مجهول وعنعنة الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أشراط الساعة. قال: حدثنا هناد بن السري وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه. ثم ذكر باب أشراط الساعة. وأشراط الساعة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، يعني العلامات الدالة على قيام الساعة. وهذه العلامات منها ما هو قريب من الساعة، وهذه العلامات الكبرى كخروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الشمس مغربها وخروج الدابة وغير ذلك من من من من الأمور التي هي تقع بين يدي الساعة قريبا من قيامها، وهي قريبة من قيامها. وهناك علامات ليست قريبة من قيامها، ليست قريبة من قيامها، وفيها ما وقع وفيها ما لم يقع، لكنها ليست من العلامات الكبرى التي إذا جاءت معنى ذلك أن الساعة وصلت وأنها قريبة. فالعلامات تكون يعني على هذا الوجه الذي هو قريبة من قيامها وهي الكبرى، وعلامات غير ليست قريبة من قيامها بل هي متقدمة عليها، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع. وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على قرب قيام الساعة وأنها قريبة. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنه يعني زمانه قريب من وقوعها وقريب من حصولها، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل وأمته آخر الأمم، والساعة إنما تكون في نهاية هذه الأمة، وقيام الساعة إنما تكون بها نهاية الأمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث والساعة كهاتين، يعني أشار بأصبعيه، يعني للتقارب الذي بين الأصبعين، كذلك يكون التقارب الذي بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة. فالحديث يدل على قربها وأنها قريبة. قال: حدثنا هناد بن السري. أبو السري وهو ثقة، أخرج حديث البخاري، البخاري تعليقا ومسلم أصحاب البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد وهو ليس بالقوي، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة، أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وهذا الحديث مسلسل بأصحاب الكنى، لأن الذين ذكروا فيه كلهم أصحاب كنى وكلهم مشهورون بكناهم، وقد ذكرهم الترمذي ذكرهم ماجه بكناهم، يعني من أول الإسناد إلى آخره إلا أحد الشيخين فإنه لم يذكر بكنيته الذي هو هناد بن السري، وكنيته أبو السري، لأن كنيته مثل اسم أبيه، أبو هناد بن السري أبو السري، هناد بن السري أبو السري، فهو الذي لم يذكر بالكنية. وأما الباقون فكلهم ذكروا بالكنى، فهو مسلسل بالكنى أو مسلسل بأصحاب الكنى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أسيد عن حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: اطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال: لا تقوم الساعة حتى ترون عشرا. طلع عليهم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. نعم. خرج اطلع عليهم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، يعني يتحدثون ويتكلمون في الساعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات. لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات، وذكر ثلاثا منها هنا عند ابن ماجه، ذكر ثلاث من هذه العشر، وهي خروج الدجال وخروج الشمس مغربها والدخان. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن فرات القزاز وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الطفيل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يا عوف فقلت بكلي يا رسول الله قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة إحداهن موتي قال فوجمت عندها وجمة شديدة فقال قل إحدى ثم فتح بيت المقدس ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ثم ذكر هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وكان في خباء من أدم، والخباء هو الخيمة الصغيرة من أدم يعني من جلد، يعني من أدم يعني من جلد، فجاء ووقف وقال قال أدخل فقال له يا عوف فقال أدخل يا عوف فقال بكلي يعني معناه يعني أن المكان ضيق يعني هل يدخل كله ويكون يعني بعضه في يعني في الباب وبعضه في الداخل وبعضه في الخارج لضيق المكان، قال بل كلك، فقال اعدد ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة ثم قال احداها موتي يعني موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور التي تقع بين يدي الساعة، وأن يعني وكذلك الدلالة على قربها موته صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك فوجمت عندها معناه أنه يموت قبل قيام الساعة، لأن هذه تكون قبل قيام الساعة. نعم. قال فوجمت عندها قال فوجمت عندها يعني حصل تأثر وجهه تغير لما سمع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير وتأثر وظهر التأثر والحزن على وجهه، فقال فوجمت عندها وجمة شديدة فقال قل إحدى قل إحدى يعني إن هذه واحدة بعدها ثم فتح بيت المقدس ثم فتح بيت المقدس، وأن هذا يكون يعني بين يدي الساعة، وقد فتح في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ثم داء يخرج يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم يعني يحصل الموت ويحصل الشهادة بهذا الداء، يعني ولعله طاعون، لأن الطاعون هو الذي يعني جاء أنه المطعون أنه شهيد. نعم. ويزكي به أعمالكم ويزكي به أعمالكم يعني معناه أنها يحصل لكم يعني بهذا الطاعون وبهذا الوباء يعني تكفير السيئات وتحصيل الدرجات. نعم. ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم تكون الأموال فيهم فيعطى الرجل يعني 100 دينار فيظل ساخطا، يعني معناه أن المال يكثر وأن الإنسان يعطى مثل هذا المقدار يعني 100 دينار يعني من الذهب فيظل ساخطا لأن همتك فيه يريد زيادة. نعم. وذلك من حب الدنيا والحرص عليها والافتتان بها. نعم. وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلت وفتنة تكون بينكم يعني بين المسلمين لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. نعم. ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ثم هدنة تكون بينكم بين الأصفر، وبين الأصفر هم الروم، هم الروم فيقدرون بهذه الهدنة، فيجيئون بثمانين غاية، يعني راية، في كل راية أو غاية 12,000 رجل. هذه خصال ست جاءت في هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي، وهي مما يكون بين يدي الساعة، ومنها ما قد حصل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، هو الملقب دحيم، ثقة، أخرج أصحابه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء، هو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن بسر بن عبيد الله، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عوف بن مالك الأشجعي، أخرج أصحاب الكتب. في نسخة شعيب ونسخة الشيخ مشهور والنسخة الجديدة، ويزكي به أموالكم، هنا يشلفه، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم، ويزكي به أموالكم، أموالكم هكذا، أي هذا واللي عندنا وشو أعمالكم، أعمالكم، أعد له، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم. يعني قضية ما أدري عن هذا، لكن الأعمال أقرب من الأموال، الأعمال أقرب من الأموال، يعني معناه أن يحصل لهم أعمال ويحصل لهم ثواب، يعني على ذلك، يعني كونهم يصبرون وعلى ما يحصل لهم من الأذى. نعم. تفسير مش النسخة اللي هذه اللي فيها الأموال، وش دي؟ نسخة شعيب ونسخة مشهور، نسخة الجديدة هذه ستة نسخ خطية، موسى عصام هادي. نعم. ايش تقول؟ تفسير هذه الفتنة بأنها التلفاز، ما رأيكم؟ الله أعلم، الله أعلم، ليس ببعيد، يعني هذه الفتن التي الآن، يعني التلفاز وغير التلفاز، يعني هذه التي هي القنوات الفضائية التي يدخل بواسطتها أنواع الشرور في العالم إلى بيوت الناس، يعني الأوساخ والقاذورات التي في أنحاء العالم كلها تصل إلى الناس في بيوتهم إذا فتحوا يعني هذه القنوات. ومن المعلوم أن يعني هذه القنوات لا تصل إلى كل بيت، وكذلك التلفاز لا يصل إلى كل بيت. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا، لكن إذا كان مقصود به الغالب، نعم الغالب هو كذلك بالنسبة للتلفاز. نعم. ولا أدري يعني هل هو الغالب، يعني يعني ولا يبعد أن يكون الغالب الذي هو استعمال هذه الفضائيات. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا في سيوفكم ويرثوا أموالكم ويرث دنياكم شراركم. يعني هذه أمور ثلاثة، قتل الإمام، وهذا حصل في يعني الحديث أول غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل أن قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، وهو الخليفة الثالث، الخليفة الراشد، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو ثالثهم رضي الله عنه وأرضاه. واجتلاد السيوف يعني ما أكثر ما يكون الاقتتال بين الناس في السيوف، وهو الذي يعني سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعطي إياه، أن لا يجعل بأسهم بينهم، فإن يعني الناس يقتتلون، المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا ويحصل اقتتال بينهم ويرثوا ويكون يرث دنياكم شراركم، وهذا في الغالب، وإلا فإن من الأخيار من تحصل له الدنيا ويستعملها في طاعة الله، مثل ما حصل لبعض الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن عمرو مولى المطلب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو مجهول مقبول الترمذي وابن ماجه. عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وهو حديث جبريل، لأن حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو من أفراد مسلم من حديث عمر، والإمام النووي رحمه الله أتى بلفظ مسلم الذي هو حديث عمر فجعله الحديث الثاني من حديث الأربعين، وهذا الحديث هو من حديث جبريل من حديث أبي هريرة، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه هو جبريل، ولهذا لما سأله عن الساعة قال معلوم المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن وهذا يدل على أن سائل يعني عنده علم، أن السائل له عنده علم، وقد جاء في بعض الروايات أنه عندما يسأله ويجيب يقول له صدقت، وقد عجب الصحابة من كونه هذا السائل المجهول الذي لا يعرفونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، لأن المصدق هو شأن العالم، التصديق هو من شأن العالم ليس من شأن السائل الجاهل الذي لا يعرف شيئا، فإنه يأخذ الجواب ويمشي، وأما كونه يقول صدقت يعني الجواب صحيح، أو أنك صدقت في قولك أن هذا من أن هذا كذا وأن هذا كذا. سأله عن أشراط الساعة عن متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمك علمي وعلمك فيها سواء، لأن علم الساعة من خصائص الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما هذا من العلم الذي اختص الله تعالى به سبحانه وتعالى. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، فأنا لا أعلم وأنت لا تعلم، لكن جاء ما يدل على أنها تقوم يوم الجمعة، لكن من أي شهر ومن أي أسبوع ومن أي سنة ليس هناك دليل يدل على هذا، لكن جاء ما يدل على أنها تقوم يوم الجمعة، وأن ذلك يكون في أول النهار قبل طلوع الشمس، كما جاء في ذلك يعني بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما من يوم الجمعة إلا وتكون الدواب مصيخة يعني حتى تطلع الشمس، يعني تخشى أن تقوم الساعة، يعني معناها أن الله تعالى أطلع البهائم على ذلك ولم يطلع على ذلك بني آدم، لأنهم مكلفون، وقد شاء الله عز وجل أن تخفى عليهم الآجال حتى يتميز من يقوم بما هو مطلوب منه وما واجب عليه ومن يكون يعني بخلاف ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسأل عن قيام الساعة إن قال لجبريل ما شو بعلم من السائل، وسأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، جاء رجل والرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحلقة يحدثهم ووقف وقال متى الساعة يا رسول الله، فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه، ولما فرغ من تعليم أصحابه وتحديث أصحابه قال أين السائل عن الساعة؟ قام الرجل فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وقال وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، لأنه سأل عن الساعة، والساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم الإنسان أن يعلم متى تقوم، ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال وقال وماذا أعددت لها؟ وفق هذا السائل فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. عند ذلك يعني كما في صحيح البخاري قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. أرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني إما أن يجيب بشيء من أمراتها أو يقلب السؤال إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال السائل، وهو أن يعنى بما يعود عليه بالخير إذا قامت ساعة. وفي حق جبريل قال من مسؤول عنها بيعلم السائل، من مسؤول عنها بيعلم من السائل. فعلم الساعة من خصائص الله عز وجل، قال هذا يعني في خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. نعم إيش بعده؟ ولكن سأخبرك عن أشراطها. ولكن سأخبرك عن أشراطها يعني علاماتها. قال إذا ولدت الأمة ربتها. فسر هذا بكثرة السرار، وأن أن أن أن أن ولي سيد الأمة يعني تحمل منه، فتكون أم ولد له، فيكون ولده، ومعلوم أنها تعتق يعني بموته، لكن يعني يكون يعني بمثابة سيدها وإن لم يكن سيدها الذي هو ابنها، لأنه ولد ابنها وهي أمة، وهي لا تكون ملكا له، وإنما تعتق أم الولد التي حملت من سيدها، تعتق بموت سيدها. وقيل معنى ذلك أن ما يحصل من العقوق، وأن يعني يكثر العقوق حتى تكون المرأة يعني مع ولدها كأنه سيد لها، يعني لاختلاف الزمان وتغير الزمان، وأن الولد يتطاول على أمه ويكون كأنه هو الوالد وهي الولد. نعم. فذاك من أشراطها. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس يتطاولون؟ لا بعدها. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس يعني الذين هم الأراذل والناس الذين يعني يعتبرون يعني عندهم القلة وعندهم الفقر الشديد، ثم بعد ذلك حصلوا الدنيا فارتفعوا بها وصاروا رؤوسا من أجل دنياهم، فهذا من علامات الساعة. وإذا تطاول الناس في البنيان، وإذا تطاول رعاء الغنم يعني الذين يرعون الغنم تركوا رعاية الغنم وصاروا إلى المدن وصاروا يتنافسون في طول البنيان، فهذا كله من علامات الساعة. وقد وقعت يعني هذه الأشياء، التطاول في البنيان والعقوق، وكذلك الاستيلاد يعني يكون الأمة تلد لسيدها وتكون ولد له، وكذلك أيضا التطاول إذا كان الحفاة رؤوس الناس. نعم، وكذلك الحفاة رؤوس الناس. نعم. قال فذاك في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا. ثم قال الشاعر لا يصح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل. يعني هذا من أجل قوله المسؤول عنها بيعلم من السائل, يعني علم الساعة إنما هو لله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي زرعة عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جارية ثقة أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته منه, إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل حتى من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر الجهل, يعني يكثر الجهل ويقل ويرفع العلم, وذلك بموت أهله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء يعني كثرة الجهل ورفع العلم بموت أهله هذا من علامات الساعة ويظهر الجهل نعم ويظهر الجهل ويفشو الزنا يعني يكثر الزنا ويفشو بين الناس نعم ويشرب الخمر أيضا كذلك ويذهب الرجال وتبقى النساء, يعني يذهب الرجال بسبب الحروب التي تفنيهم وتبقى النساء كثيرات حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد, يعني يكون مسؤولا يعني عنهن يعني بحيث يحتاجن إليه لقلة الرجال نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى هما شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 نعم. عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس قتادة مدي عامة ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة ويبقى واحد. وقد جاء في بعض الطرق الصحيحة أنه يعني يقتل 99 ويبقى واحد, وأنه يعني لكثرة للافتتان بالدنيا والحرص عليها يقتتلون وإن كان النجاة 1% والهلاك 99%, لكن من شدة الرغبة في الدنيا والحرص عليها يحصل الاقتتال والهلاك 99% والنجاة 1%, وكل يعني يؤمل أن يكون هذا 1% بأن يكون ناجي, والناجي قليل جدا بهذه النسبة. فهذا هو الذي ثبت في الحديث الصحيح, وأما يعني هذه فهي رواية شاذة لأن هذا الإسناد صحيح ولكنها رواية شاذة, يعني كونها يعني 1 من 10, وإنما الصحيح 1 من 100 الذي ينجو 1 من 100 وليس 1 من 9, لأن تلك الرواية أرجح من غيرها التي هي 1% أرجح، فيكون المرجوح يقال له الشاذ، والراجح يقال له المحفوظ. وقد أخبر بأنه جبل من ذهب وأن الفرات يحشر عنه، وهذا لم يقع حتى الآن، وهذا لم يقع حتى الآن، فهو من علامات الساعة التي تكون قبل وقوعها وليست قريبة منها ولكنها لم تقع. وقد قال بعض المتكلفين أن هذا بترول العراق، أن أن أن أن الجبل هذا بترول العراق. أولا البترول ما هو بذهب، وإن كان الناس يقول له الذهب الأسود لأنه يأتي بالذهب، لكن ما حصل اقتتال على بترول العراق، وهلك 99 ونجا 1%. يعني بعض المتكلفين قال هذا إن هذا بترول العراق، وهذا غير صحيح، بل هو ذهب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعه. نعم. البوصيري يشير إن رواية أبي داود يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نعم، يعني فيه، أقول فيه أن نهي الرسول أن يأخذ شيء، ومع ذلك الناس لافتتانهم في الدنيا وحرصهم عليها ومعرفتهم أن الهلاك 99% والنجاة 1% يقدمون عليه رجاء أن يكون 1%. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو، صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو، محمد، نعم، محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم، محمد بن عمرو بن وقاص الليثي. نعم، محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة، ابن علقمة وقاص الليثي، محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، حتى يفيض المال يعني يكثر، يفيض المال فيكون كثيرا بأيدي الناس. بل قد جاء في الحديث في بعض الحديث أن الإنسان يبحث من يأخذ صدقته فلا يجد أحد يأخذها، لأن كل استغنى بما عنده من كثرة المال. جاء في بعض الحديث، يعني الحديث الذي قبله يدل على الفتنة في المال، وأن الناس يقدمون عليه ولو كان النجاة 1% والهلاك 99%، وهذا يدل على أنه يفيض المال. وقد جاء في بعض حتى لا يقبله أحد، وحتى أن الإنسان يبحث يطوف في صدقته يبحث من يأخذها فلا يجد أحدا يأخذها، لأن كلا قد استغنى بما بيده من المال، لأن المال فاض عليهم وكثر يعني في أيديهم حتى يفيض المال. حتى وتظهر الفتن، وتظهر الفتن، وتظهر الفتن المتنوعة المختلفة. نعم. ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرج فقال: القتل القتل القتل ثلاث مرات، يعني يكون الناس يعني يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني، هو صدوق يخطئ، أخرجه النسائي في الخصائص وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة، في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي، عن أبي هو ثقة، وجاء البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذهاب القرآن والعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعلمكم الله الصواب وفقكم للحق. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدخل بالجوال إلى دورة المياه وفيه ربما المصحف كاملا أو بعضه؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس موجودا، وإنما يستدعى يعني عند يستدعى، وإلا فإنه ليس موجودا يعني على يعني هيئته وعلى حروفه، وإنما يستدعى يعني عند الحاجة إليه فيظهر الذي فيه سواء كان القرآن أو غيره، فدخوله فيه ما في بأس. يقول: رأيت رجلا اليوم قبل الإفطار يدعو والناس يؤمنون حوله بصوت جماعي، هل هذا الاجتماع على الدعاء قبل الإفطار من السنة؟ والله لا أعلم شيئا يدل عليه، لا أعلم شيئا يدل على هذا، وإنما كل واحد يدعو لنفسه عند الإفطار، يعني يفطر ويدعو لنفسه، هذا هو الأصل. وأما كونه يعني واحد يدعو والناس والباقون يؤمنون لا أعلم له أصلا. هل يجوز للمرأة أن تلبس حجابا أو جلبابا أبيض؟ إذا كان يعني من شيء يعني مختص بالنساء، أو أنه يعني مما هو مصنوع للنساء وإنما يلبسه النساء لا بأس بذلك، لكن كونها تلبس يعني لباسا لا يعني يكون غالبا للرجال لا شك إن هذا هو الأولى. سائل من بريطانيا يقول: عندنا مذبحة دجاج يقومون بواسطة آلة يربط بها الدجاج بصعقه بواسطة الكهرباء عن طريق الماء فيتخدر الدجاج ثم يذبح، فهل يجوز الأكل من هذا الدجاج؟ إذا كان لا يموت بهذا الصعق، إذا كان يموت بهذا الصعق فإنه ميت لا يجوز، وإن كان مجرد تحذير والحياة لا تزال باقية فيه فلا بأس بذلك، لأن ما دام أنه يعني ما حصل موته وإنما حصل تخديره، فالصعق هذا إذا كان يحصل به الموت لا يجوز لأنه ميته، وإن كان لا يحصل به موت وإنما هو باقي في الحياة ولكنه حصل تخدير ما عنده القوة التي كانت قبل أن يحصل التخدير فإنه لا بأس به. يقول: هل يمكن القول بأن أول أشراط الساعة خروج الدجال أخذا من بعض الأحاديث؟ إيش؟ أول أشراط الساعة الكبرى خروجا هو الدجال؟ يعني ما أدري، لا أدري، يعني قضية المهدي هو يعني يخرج ويعني في زمن عيسى، وعيسى معلوم أنه ينزل بعد وجود الدجال. نعم، لا أدري يعني هل هو أول شيء، لا أدري. هل صحيح أن تطلق الهدنة على زماننا هذا حيث لا يوجد جهاد بين المسلمين والنصارى؟ الهدنة هي الهدنة يعني يعني وإن لم يوجد جهاد يعني يتفق معهم على أن يعني ما أحد بعضهم يؤذي بعض هذا ما في بأس، يعني والغالب يعني الدول في هذا الزمان لم يكون فيه هدنة يعني بينهم وبين غيرهم بوجود هذه السفارات وهذه يعني الاتصالات التي بينهم، فمعلوم أن الجهاد غير موجود الآن، والمسلمون في هذا الزمان هم الذين يخشون من الكفار والكفار لا يخشون المسلمين. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في فتح بيت المقدس في آخر الزمان وتحريره من اليهود؟ نعم، ثبت أن لا تقوم الساعة حتى يعني يقتل أن الناس يعني المسلمون يعني يقتلون اليهود، ويقول كل يعني يا مسلم هذا يهودي ورأي تعال، يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي تعال فاقتله، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون ذلك في آخر الزمان. يقول: من يستدل بقول صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: إذا تطاول رعاء الغنم في البنيان على ذم من يبني بيتا ذا أدوار، هل يصح له هذا الاستدلال؟ إذا احتاج الأمر احتاج الناس إلى الأدوار يعني لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قدم المدينة كان بيت أبو أيوب الأنصاري من دورين، فيعني نزل في دور ورسول الله أنزله في دور، فتعدد الأدوار عند الحاجة إلى ذلك لا سيما مع كثرة الناس، ولو صار البنيان يعني أدواره قليلة، يحتاج الناس إلى أن يكونوا بعيدين جدا عن عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالأصل هو جوازه، الأصل هو جوازه. يقول هناك كتاب عن شراط الساعة بالصور، كان يأتي إلى الخبر ويصور ما فيه، مثلا الخمور في الأسواق، الصخرة تصيح. هذا من التكلف، أقول هذا من التكلف، ما يحتاج إلى أن يصور أو يتكلف تصوير، وقد يكون يعني شيء يعني الإنسان يتخيله ولا يعلم حقيقة له، فيعني مثل هذا من التكلف، ما كان ينبغي أن يفعل، وإنما يكفي الناس أن يخبروا وأن يتحدثوا بما صحت بالأحاديث وثبت به السنة، لأن مثل هذه الأمور لا يؤتى بها إلا عن طريق الوحي، فيؤتى بها بدون صور. يقول عندنا في البلد مصلحة حكومية تقوم بتقديم قروض مالية للشباب، وتسترد هذه القروض بالأقساط مع فائدة 1%. القروض التي بفائدة هي محرمة، سواء قلت الفائدة أو كثرت، سواء قلت أو كثرت. هل كل علامة أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها من علامة الساعة لا بد أن تقع؟ نعم، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة فإنه لا بد من وقوعه، لأن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن أمر مستقبل لا بد من وقوعه، والناس لا يعلمون الأمور المغيبة إلا بأمرين، الشيء المقدر الناس لا يعرفونه إلا بأمرين، الأمر الأول وقوعه، يعني إذا وقع علمنا بأنه مقدر لأنه لا المقدر ما وقع، والثاني أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل أنه سيقع، فإن هذا لا بد وأن يقع في الوقت الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع، فلا بد من ذلك، فالمقدر يعلم بأمرين، وقوعه أو حصول الأخبار منه صلى الله عليه وسلم عن أنه سيقع في المستقبل، فلا بد من اعتقاد أنه سيقع وسيوجد في الوقت الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لي ابن توفاه الله برحمته وقد كتب عقد القران على امرأة ثم توفي ولم يدخل بها، فما هي حقوق الزوجة؟ أبد عليها أن تحد، والتوارث بينهما، التوارث يعني يجري بينهما، وعليها الإحداد لأنها زوجة ما دام حصل العقد. يسأل يقول عن المهر والميراث. لا، المهر لها، المهر الذي حصلت يعني لها، والميراث يترثه، يعني ترثه. نعم. يقول ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ إذا كان مقصود بالسفرة من بلده، بمعنى جاء إلى مكة من مصر مثلا واعتمر ثم جاء المدينة ورجع إلى مكة ورد يعتمر ثانية، لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.